Allah. Thank you. حال ما يهي فعن حمل زادي أنا في غنى أتيناك بالحضن يا ذا الغنى وأنت الذي لا هذا المحسن أتيناك بالحضن يا ذا الغنى وأنت الذي لا هذا المحسن على سيرنا لم يزل سيركم في روض قلبي شدا طيركم وخير جميع الورى خيركم